الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير حمدا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Yeah.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. روح بالسلام.